بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى. في هذه الآيات من سورة الليل، وهي سورة مكية وقيل سورة مدنية، في هذه الآيات كثير من الفوائد التي ذكرها علماء التفسير. فقوله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى، قسم بالليل، والليل آية من آيات الله، فيه كثير من العبر في أوله وفي وسطه وفي آخره، وهو ظرف لعبادات تقرب المرء إلى خالقه وباريه. أقسم الله سبحانه وتعالى به فقال: والليل إذا يغشى. والغشاء والغطاء كما مر بنا. وما المراد بقوله يغشى؟ المراد أو الضمير يعود على أن الليل يغشى الأرض، الليل يغشى الأرض، يغطي الأرض. بعد أن كانت نيرة بالشمس جاء الليل وغشاها وغطاها. ويحتمل يغشى الليل ضوء الشمس فتظلم الأرض، وقد مر نحو ذلك في سورة الشمس. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، تجلى أي انجلى وظهر وبان. وذكر الإمام ابن القيم أن الله سبحانه وتعالى ذكر غشيان الليل بصيغة المضارعة، وذكر انجلاء النهار بصيغة الماضي. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، قال لأن الليل يدخل شيئا فشيئا وهكذا يستمر إلى نهايته، فمن أول دخول الليل إلى يعني طلوع الخيط الأبيض، والليل يزداد سوادا ساعة تلو أخرى. هذا بخلاف النهار، إذا طلعت الشمس فإنه ينجلي مرة واحدة. صحيح قبل طلوع الشمس يتنفس النهار شيئا فشيئا، لكن إذا طلعت الشمس وظهرت انجل النهار مرة واحدة، انجل النهار مرة واحدة، كما في سورة الشمس: والليل إذا يغشاها والنهار إذا جلاها. ذكر أيضا الغشيان بصيغة المضارع، وذكر الانجلاء بصيغة الماضي. فيقول الله سبحانه وتعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وفي قراءة: والنهار إذا تتجلى. والمراد بالضمير هنا الشمس، إذا تتجلى الشمس فيه، فإن الشمس آية النهار وإن القمر آية الليل. وفي قراءة أخرى: والنهار إذا تجلى، أي إذا تجلى الشمس فيه أيضا. الله سبحانه وتعالى أقسم بالليل والنهار وهما متضادان متباينان مختلفان. قال سبحانه: وما خلق الذكر والأنثى. وما هنا للعلماء فيها قولان، إما أنها مصدرية وإما أنها موصولة. إذا قلنا مصدرية فمعنى الكلام وتقدير الكلام: وخلق الذكر والأنثى، وخلق الذكر والأنثى. وإذا قلنا موصولة فيكون: والذي خلق الذكر والأنثى والله عز وجل. والذكر والأنثى هنا ليس خاصا بالإنسان بل جميع الحيوانات وما فيها من ذكر وأنثى، فهذا أيضا من التباين، فإن الذكر مباين للأنثى. ثم بين الله سبحانه وتعالى المقسوم عليه أو المقسم عليه فقال إن سعيكم لشتى، كما أن الله أقسم بأمور متضادة متباينة فكذلك السعي متضاد ومتباين. إن سعيكم لشتى، مفترق ومختلف. والسعي هنا يذكر الإمام ابن القيم أن هناك طائفة من العلماء ظنت أن السعي هو العمل،